يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تتصمم في آغا حصة وطر محيصة آغا تر ایک سونت تیس آیت پر وقنا دے تو اسری کے سلورم حیسا گو دے خوزہ بیٹھے گئے سلورم حیسا دا 129 نوروالی تر سورت تر آخر پوری بیان الانفاق فی سبیل اللہ والجہاد بیان الانفاق فی سبیل اللہ والجہاد مردو بیان الشرائط الثلاثة للأمير بیان الشرائط الثلاثة للأمير دامیر دفر آدر شرطنا والبشارة والتخويف نمبر تین جواب الشبهات جواب د شبهات نمبر 4 الزجر والتخويف للبخلاء الزجر والتخويف للبخلاء زورا او يرى والكول شمان تاب نمبر 5 الصفات العشرة للمنافقين المنافقان للصفات الصفات العشرة للمنافقين الصفات العشرة للمنافقين نمبر 6 13 عللنا ديانس علتنا للهزيمة في الأحد 13 عللنا ديانس علتنا للهزيمة في الأحد يا أيها الذين آمنوا اے آنکھ سچ ایمان راوڑ دے لا تاکل الربا تاسو مخر سدرا تاسو مخر سدرا یا ایوہ الذین آمنوا اللہ دوری کے ربط زجر لصاحب الربا زجر لصاحب الربا في مسألة الإنفاق زجر لصاحب الربا في مسألة الإنفاق يا أيها الذين آمنوا اے آگسان آمنو چھ ایمان راوڑ دے لا تاکل الربا تاسو مخره سنرا معتزله وي وسوخ گناه کبیر کئ ندان مومن دی او نا کافر دی معتزله سوئ وسوخ گناه کبیر کئ ندان مومن دی او نا کافر دی او رب کریم یا ایها الذین آمنوا آکسان چی ایمان در اول تاسو سود مخره اچھے سود خوری در بیا مدسا آمنو ایمان والے ویرے دی ندی توری کے اشارتنو یا ایوہ الذین آمنو آمنو تنخو کے اشارتنو الا ان صاحب الربا مؤمننو چی بے شک صاحب در با دا مؤمن دے اشارتنا الى ان صاحب الربا مؤمننا صاحب الربا دا مؤمن دي او ردنا على المعتزلة رد فمعتزلة وباندي ردنا على المعتزلة او رد فمعتزلة وباندي يا ايها الذين امنوا آکسان چی ایمان راوڑ دی لا تأکل الربا تاسو مخری سندراب ادعافنو پدو چند سرام و دعافتنو دل تبا ادعا مانا مدا سکر ادعافنو پدو چند فسبب دمال و دعافتنو او پدو چند فسبب دنیدو فمال کی بم شکم دے دو چندی نکے او پنیر دنیٹھے دو جنبم دو چندی نکے دے خرق دے سو چلکا کدہ پیسر میاش پس راکر سلو پس بدبس ہو راکر حکوم بلے میاش لیٹ شوی ابیا بدریس ہو راکر اگر نیٹی مندی اس نوری وروان شوی نتاس مخرر با ادافنو فدو دو چندی فسبب دمال سرا و دعافتنو او دو چندی فسبب دنیدو کم کسی ترجمہ مانے پوش دو چندی فسبب دمال بس دو چندی فسبب دنیدی او خدا تا سدہ سے وہی کرنا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا تا سمخ رسول لنا ادعافا و دعافا فدو چند سرا فدو چند سرا نو ادعا دو چندی ہو مانا دا ادعافا شو کرنا در مدوا عافتا سمانا شو ندی تبیا قولی کی حاضر قیدو نمو دعا فتن قیدی چیز رو لگو هذا القید لمزید القباحت هذا القید لمزید القباحت انور شاہ کشمیری وسرو لکیم هذا القيد لمزيد القباحة واتقوا الله ويريقين اللنا لعلكم تفلحون دفرد ديش تاسكم يبشي زاند سنة بجساتي واتقوا النار التي اوزان بشكريد حرامنا دارنگ زان بچ کے دورنا اللتی حغورو وعدت دل کافرین چیغتی ارکلشو دی دفارد کافرانو اے مومنانو وعطیع اللہ والرسول اطاعت کوئی دا اللہ والرسول اب اطاعت کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون دفرد دیش فتا سمان درحم اکڑیشی وسارعو او جلدی کوئی الہ معفرتنا بخشش طرف تا دا الله بخشش طرف تا مرد و خوئی جلتی خوئی من ربكم تا جانب درفتا سنا او اے جلتی خوئی الى جنتنا آغی جنت طرف تا بعضی کسین اگر دارک جنت غاڑی یو کسو ریٹیر شو در جماعت استاز پسر آغی وی استاجی پنشن میں واغستو نور میں دزر زور نشتا بس در جنت یو لند شان لار را تو خیاب پہا وقی روس والا چون در آغیر افغانستان تو در در زور دی استاجی ورطوی وی لند لارستر خویو دری سو رفی بدی پی لگی آغاو توی وی جدری لاکھ دو لگی خوش زرداری جنت تلر شماب دو توی نادری سلور سو روپے بس جیب کی کھی دوا آو پرڈاکسن کی کھی نو پا افغانستان کی دی کسیا نو دونو سو پوری بغرے کی جنت تور داری کھلڑ شیب وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَتِهِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنَا اَوْ جَلْتِكَ وَيِ جَنَّتْ تَرَبْتَا عَرْضُهَا چِ فَرَاخِ دَهَا جَنَّتَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ دَ أَسْمَانُنُو دَزْمَكُنَا دَ أَسْمَانُو نَزْمَكِ اندرہ سکولو کی کنا نَ جَنَتَا فَرَاخِ سِرَا اَغَدُّ مُرَدُ تاتا که هڑیر بحثتی ایسر توری کی هذا تشبیح بلیغ هذا تشبیح بلیغ هذا تشبيه بليغ وتشبيه غير المخصوص وتشبيه غير المخصوص بالمخصوص وتشبيه غير المخصوص بالمخصوص التشبيه غير المخصوص بالمخصوص باعتبار عقولنا